بالنسبة للشخص الذي يبيع مع رفع السعر، لا يجوز شرعا أن تقول عنه لص أو حرامي أو دبيح أو فرمشية أو صيدلية أو ما إلى ما هنالك من الألفاظ اللي بيستعملوها العوام، بيقولوا دبيح وبيقولوا صيدلية وبيقولوا فرمشية وبيقولوا ذابح الناس وبيقولوا سفاح وبيقولوا مجرم، بيقولوا ألفاظ كثيرة لا يجوز. هلأ شو الحكم إذا قيل عن هذا الشخص الذي رفع السعر أنه حرامي، عن هذا الإنسان أنه حرامي أو مجرم؟ إذا كان رفع السعر رفعا فاحشا وواحد جاهل قال عنه حرامي قال عنه مجرم، بظن أنه رفع السعر رفعا مبالغة يعني مبالغا فيه مع عدم إعلام المشتري، يعني ما قال له للمشتري انتبه لك تشتري من عندي أنا سعر عالي كتير، ما قال له، وباعهم مع الغبن الفاحش قال عنه مجرم أو حرامي، لا يكفر. مفهوم؟ لأنه على قول ضعيف عند أحمد إذا واحد باع مع الغبن الفاحش دون إعلام المشتري حرام، بس شفتوا القيد اللي فيها غبن فاحش ودون إعلام المشتري، أما إذا لم يكن غبنا فاحشا أو كان غبنا فاحشا مع إعلام المشتري ما بيعود حرام على حدا، لا قول ضعيف ولا قول صحيح. واضح؟ أما إذا واحد أطلق مجرد أن واحد عم يبيع مع الربح قال عنه حرامي أو قال عنه مجرم أو قال عنه سفاح، مجرد أنه عم يبيع مع الربح هون بيصير كفر، لأن هذا يكون استقباحا لما هو حسن في الشرع. شو هو هذا اللي هو حسن في الشرع؟ أن يبيع المسلم بضاعة مباحة، يبيع ويشتري بنية الربح، هذا عند كل المسلمين شيء حسن، ما حدا استقبحه من المسلمين. اللي هو التجارة، التجارة مستقبحة ولا مستحسنة بالحلال؟ مستحسنة. قال الفقهاء أحل الكسب التجارة والزراعة، لما عملوا أحل الكسب يعني شيء منيح، اللي بيشتغل بالزراعة شيء منيح، واللي بيشتغل بالتجارة الموافقة للشرع الحلال يعني هذا شيء منيح، فإذا واحد جعله قبيحا شو بيكون عم يعمل؟ عم يكذب الشرع. على كل ينهى عن هذه الكلمة، نقول له ما تقول حرامي ولا تقول سفاح ولا تقول مجرم ولا تقول دبيح ولا تقول أي شيء من هذه الألفاظ، اتق الله وقلل الكلام، لا يقال عنه حرامي اللي بيبيع بسعر ولو كان هو بيشوف انه هذا السعر غالي.